لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعل القرآن العظيم لأبصارنا ضياء، اجعل القرآن العظيم لأبصارنا جلاء، ولقلوبنا ضياء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النيران مخلصا. اللهم لا تجعلنا ممن زج القرآن في قفاه فقاده إلى الجحيم، واجعلنا ممن قاده القرآن إلى سعادة الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، لمن نشتكي اليوم يا سيدي وأنت العليم القادر؟ لمن نشتكي ذنوبنا يا سيدي وأنت العزيز القادر؟ لمن نشتكي ضعفنا يا سيدي وأنت المولى القاهر؟ بمن نستغيث يا سيدي وأنت للقلوب جابر؟ بمن نستنصر يا سيدي وأنت المولى الناصر؟ من نسأل يا سيدي وأنت الرب المعبود؟ من نقصد يا سيدي وأنت المقصود؟ إلى من نرفع أكف الضراعة وأنت صاحب الكرم والجود؟ يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. إلهنا إلهنا إلهنا أنت أكرم من أن تردنا محرومين، أنت أعز من أن تردنا خائبين. إلهنا قد سعينا إلى رحابك وأنخنا مطايانا بجابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك إن أبعدتنا فمن ذا الذي يقربنا، وإن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الهموم والغموم وفرج الكروب، فرج كروبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا عليك به في خلواتنا. اللهم اغفر الذنوب التي تهتك العصم، واغفر الذنوب التي تنزل النقم، واغفر الذنوب التي تزيل النعم، واغفر الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء، وطاعته غنى، ارحم الرأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم أنزل اليوم عليهم كل شفاء، وطهر أبدانهم من الداء. اللهم جدد آمالهم واذهب آلامهم. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وأعز الموحدين، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، اللهم اجعل ماء النيل مباركا لصحرائنا، اللهم اجعل ماء النيل مباركا لصحرائنا، اللهم فضر أرضنا، اللهم فضر أرضنا، اللهم لا تمكن أحدا من نيلنا، اللهم لا تمكن أحدا من نيلنا، اللهم لا تمكن أحدا من نيلنا، إلهنا إلهنا إلهنا، تبنا إليك ورجعنا إليك، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، إلى من تتركنا يا سيدي، إلى من تتركنا يا سيدي، إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا، إلهنا إلهنا إلهنا، هذا الدعاء وعليك الإجابة، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.